شرح رياض الصالحين عن كتاب المبارك، كتاب المسلمين، كتاب العلماء، كتاب الدعاء، الكتاب الذي لا أعلم بعد الكتاب بعد القرآن أكثر انتشارا منه في أصقاع الدنيا، الذي وضع له القبول ولصاحبه، فغفر الله للنووي ورحم الله النووي وجمعنا الله بالنووي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كتاب رياض الصالحين الذي يوصيكم أن يكون معكم في بيوتكم مع أطفالكم في مكتب كل منكم عند رأسه يقرأ منه ما تيسر كل يوم. كتاب رياض الصالحين كتاب التربية والأخلاق والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أبتدئ بسم الله مستعينا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول غفر الله له باب النية وإخلاص العمل، وبدأ بها حفظكم الله، لأن أول ما ينبغي على المسلم العابد أن يصحح نيته وأن يبتدئ بتصحيح ما يعني ما يسره فؤاده حتى تكون عبادته صحيحة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ساق بعض الآيات: ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغيرها من الآيات في الباب. ولكنني أهدف أنا الآن إلى شرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أن الآيات في الباب لي إن شاء الله درس آخر في جامع آخر سوف تمر معنا، فنحن نتوخى شرح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة المباركة. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أبو حفص أمير المؤمنين فاروق، وبدأ بحديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. في الحديث مسائل: أولها صحة الحديث، فقد اتفق الشيخان والحمد لله على إخراج هذا الحديث البخاري ومسلم. الثاني بدأ به المؤلف كما فعل البخاري في الصحيح، لأن أول المسائل التي ينبغي على المكلف والمسلم والعابد تصحيح النية كما سلف، والله عز وجل جعل صلاح النية شرطا أصيلا في قبول العمل. ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، أي ألا تنوي بعبادتك غير الله عز وجل، ولا تطلب الثواب إلا من الله، فإنه يشترط في عمل العامل شرطان اثنان: أن يكون سواء خالصا لوجه الله، والدليل عليه إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين غفر الله له لما شرح رياض الصالحين قال: هذان الحديثان أصلان في قبول العمل، وهما إنما الأعمال بالنيات وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد من إخلاص العمل لوجه الله. والأمر الثاني أن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد شرح الإمام الفضيل بن عياض غفر الله له هذا الكلام في قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن عمل أخلصه وأصوبه، خالصا أن يكون لوجه الله، وصوابا أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شرح الحديث فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما أن الأعمال مرتبطة بالنية، ويتوقف قبول العمل على صحة النية، فمن أخلص نيته في العمل قبل الله عمله، ومن لم يخلص نيته في العمل لم يقبل الله عمله. مصل صلى لوجه الله صلاته مقبولة، صلى رياء وسمعة ولم يعتقد هو وجوب الصلاة، أو لم يرى طاعة الصلاة، أو ما كان ينوي الصلاة صلاها للناس، فصلاته مردودة عليه. وكذا الصدقة والتلاوة: ألا فعامل الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. فالعمل مرتبط بالنية، ولا بد من عمل أن يكون طاعة، ليس كل عمل أن يكون مشروعا. فإنسان مثلا يأتي بعمل بدعي ويقول: أقصد به وجه الله، هذا يرد عليه لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنسان يأتي بطاعة ويقصد بها وجه الله ترد عليه، لأنه ما صحح الإخلاص لحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث معنا، وهذا الحديث إخوتي يدخل في كل باب من أبواب العلم، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي العلامة المحدث: لو ألفت كتابا لجعلت في أول كل باب حديث إنما الأعمال بالنيات. فصار هذا من أعظم الأحاديث على الإطلاق، ولذلك فعل النووي والبخاري وغيرهما في تقدمة كتبهما بهذا الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يحصل للإنسان إلا ما نواه بعمله، وعلى حسب نيته الله يثيبه على حسب هذه النية، والله لا يأجره إذا نوى غير الله بالعمل، وهي مرتبطة بنيته التي قصدها، فإن قصد وجه الله أعطاه الله وأثابه، وإن قصد غير وجه الله عاقبه وخيب سعيه. وفي حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله سبحانه وتعالى، انتبهوا لهذا، قال الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. يعني لا أخذ يعني جزء، لا أخذ الله جزء النصف أو الثلث، يعني قصدك الله ثم قصدك الناس، يترك الله عملك جميعا للناس. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. فلا يريد الله من العمل إلا أن يكون خالصا لوجهه. وأقول إخوتي في الله بالمناسبة، هذا أخطر ما نخشاه، هذا أصعب مسألة، تصحيح النية. حتى كثير من السلف كان يبكي على نفسه، ومنهم من جلس متحسرا وقال: نيتي ما أدري ماذا أريد بها. وكانوا يصححون النيات، وكانوا يقفون مع قلوبهم، وكانوا يبكون. حتى إن من اللطائف الذي ذكر صاحب إحياء علوم الدين الغزالي رحمه الله، يقول إن قتادة بن دعامة السدوسي العلامة يقول: إذا قام المصلي يرائي، قال الله لملائكتي: يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا يستهزئ بي، انظروا لعبدي هذا يستهزئ بي. وأنا أقول: يا إخوة، من هم الناس حتى نرائي الناس؟ أهم يملكون ضرا أو نفعا أو حياة أو مماتا أو رزقا؟ والله لا يصلون ولا يقطعون ولا يحيون ولا يميتون ولا يثيبون ولا يعاقبون. فأسأل الله باسمه الأعظم الأجل أن يرزقنا وإياكم إخلاص العمل له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يقول أهل العلم إنما ذكر صلى الله عليه وسلم الهجرة لأن لها مناسبة، وإلا فقد يكون في الحديث: فمن كانت صلاته لله فتكتب له صلاته أو صدقته، فلماذا ذكر الهجرة؟ قالوا: لأن مناسبة الحديث كما روى الدارقطني أن رجلا هاجر من أجل أن يتزوج من مكة إلى المدينة، يتزوج امرأة جميلة اسمها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، فذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من خرج مهاجرا يقصد وجه الله والثواب، والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكانت قبل من مكة إلى المدينة، وسوف يأتي معنا أن انقطعت من مكة، صارت مكة والحمد لله بلد إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما أتى هذه المناسبة بيّن عليه الصلاة والسلام أن من خرج مهاجرا يقصد وجه الله ومهاجرا إلى الله ورسوله، يعني ذاك الوقت في المدينة لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك صدقته، طلبه للعلم، جهاده، إنفاقه، دعوته ونحو ذلك. فأنت اجعل هذا الحديث أصلا في الباب. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لدنيا يصيبها، يريدها الدنيا، يريد مالا، يريد تجارة، ولكن ظاهرها أنه خرج للهجرة، فالله يعلم نيته. لأن بعض الناس الآن سبحان الله لضعف إيمانه يعظم قدر الناس أعظم من قدر الواحد الأحد، حتى في اختفاف المعاصي يختفي بالمعاصي ويخاف من الناس، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله. فهؤلاء مثلا في أعمال الطاعات تجدهم يتبرعون، الظاهر أنه يتبرع لوجه الله، فتجد يساهم مثلا في بناء مسجد ويعلن اسمه فيقول الناس أثابه الله، وهنا قد يكون قصده الرياء والسمعة فيحبط الله عمله. مثل من ينفق ويكرم الضيفان أو يجاهد في سبيل الله في الظاهر ولكنه يريد الرياء والسمعة، فالله يحبط عمله. وفي الصحيح أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نعوذ بالله أن نكون منهم، عالم تعلم العلم، وفي رواية قارئ قرأ القرآن. هذه الرواية وردت في الصحيح وفي الصحيح عند مسلم. فيؤتى بالثلاثة، ومجاهد وجواد يعني الشجاعة وكرم وعلم، لأن أصل التميز في العالم ترى بثلاث، بالكرم والكريم. هذا ترى الكريم أمره عجيب استطراد، نقول السخي معان والشجاع مساعد، حتى يقول أحد الشعراء: ابذل ولا أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ولا تطع في سبيل الجود عذالا، من جاد عليه الله واستثرت عيوبه وكفى بالجود سربالا. الجود هذا سبحان ربي يغطي عيوب الإنسان، تجده حادا يقول الناس ما عليه غفر الله، لا لا بسيط، تجده حتى لا يضرب بيده قالوا غفر الله له، ضربه سكر وزبيب لأنه جواد. تجده شرس قالوا ما عليك يا أخي، هذه سبحان الله الله ميزه بهذه قوة الشخصية في مستترة. الجواد إذا لبس جديدا قالوا الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا لبس ممزقا قالوا سبحان الله متواضع وجواد، كيف جمع بينهما. الجواد إذا تكلم في المجلس ألقى خطبة قالوا سبحان الله كأنه سحبان وائل، والله كأن الدرر يساقطها مساقطة، وإذا سكت صمت قالوا سبحان الذي أعطاه الصمت والحكمة، ما يتكلم كأنه جبل، وإذا استعجل قالوا شوف الهمة كأنه أسد يقفز قفزا، وإذا أبطأ قالوا سبحان الله من الركد والعقل والرزانة، وبضدها البخيل سبحان الله ممقوت البخيل، بعيد من الله في الترمذي، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. فإذا سكت البخيل قالوا أبتلاه الله بالبكم أخرسه سبحانه، وإذا تكلم قالوا هذرمة هذيان ما يعرف يتكلم، بس عنده إسهال لفظي، عنده إسهال خطابي، لو عنده عقل ما يتكلم كذا. وإذا لبس جديد قالوا سبحان الله متكبر يرائي أعمى ويناقر، وإذا لبس مزقا قالوا سبحان جمع ذنبين، بخيل وكذلك يلبس البؤس وبخل حتى على نفسه ما يلبس مثل الناس. وإذا أسرع في المشي قالوا سهوجة خفيف عقل طائش، وإذا أبطأ قال شوف ثقالة الدم، أعاذنا الله من ثقالة الدم. أتيت بهذا الاستطراد، الله يجعلنا وياكم من عباد الصالحين. فأصل المكارم الجود والعلم والشجاعة. فأتى الثلاثة الذين قصدوا بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، أول ما شعر بهم النار هؤلاء الثلاثة: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن والله أعلم بالنية، قال تعلمناك العلم وقرأناك القرآن، قال تعلمته فيك يا رب وعلمت، فيقول الله كذبت، ما الذي يعلم السر وأخفى إلا الله. تعامل مع من يعلم خواف الأمور ويعلم ذات الصدور، تعامل مع الواحد الأحد ما تخفى على خافية، يعلم السر وما يكون قبل أن يكون وكيف يفكر فيه الإنسان قبل أن يرد. والثاني والكذبت بل تعلمت يقال عالم خذوه إلى النار، والعالم أو الجواب قال بذلت المال وأعطيناه، قال يا ربي بذلت فيك وسخوت فيك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما فعلت يقال جواد وقد كيل خذوه إلى النار. والثالث شجاع، تجده من أشجع الناس لكن نيته غير وجه الواحد الأحد، ما تعامل بها الموهبة صرفها إلى غير ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه وتعالى أعطيناك القوة والشجاعة، قال جاهدت فيك، فيقول الله كذبت، وإنما قاتلت، يقال شجاع خذوه إلى النار. فهذه أول هؤلاء أول من تشعر بهم النار يوم القيامة. ثم قال: أو امرأة ينكحها يعني هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه يحصل على المال، يتزوج الزوجة يحصل على المنصب، لكن ليس له عند الله من خلاق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا من هذا. ولذلك في الصحيح كما سوف يأتي معنا سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أو يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أفصح من تكلم وأبلغ من نطق، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعود إلى الحديث. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وهذا كلام صحيح. في العبادات فإنه ينبغي الإنسان أن ينوي بنيته ولا يتلفظ بها عند الصلاة أو الوضوء. قل أتعلمون الله بدينكم فالله يعلم السر وأخفى. وما نسب للشافعي أو أحد بعض الأئمة فهو خطأ، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، بل قالوا كلهم يكفي اعتقاد النية والإصرار بالنية وإضمار النية في الفؤاد وعدم النطق بها. ولذلك يخطي بعض الطوائف وقد سمعناهم، يأتي الواحد يصلي الظهر فإذا اقترب عاد يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربعا، يخبر الواحد الأحد طيب مش جابك، فنعرف أنك تصلي الظهر وأنك تصلي أربعا، جرت جيت صلي العيد أو أمرك جيت يعني مطعم، يعني أنت في المسجد وأنت توضيت عارفين، الواحد الأحد أعلم. وبعضهم يقول اللهم إني نويت أن أصلي المغرب ثلاثا يا رب العالمين، وزود بعضهم يشترط شروطا وتوضأ ويخبر متى انطلق ومتى قال. هذا كلها خرافات وبدع، عليكم ملزم السنة، إنما ينوي الإنسان في نيته ولا يظهر ذلك. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. والخالص الصواب قلت لكم هذان شرطان لا بد أن يعاد ويكرر دائما وأبدا، وأن يكون نصب عينيك الخالص الصواب الإخلاص والسنة، أن يكون لوجه الله على سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فلوجه الله هذا الحديث والآيات التي أخبرتكم، وعلى السنة كقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وكقوله صلى الله عليه وسلم هذا من رغب عن سنتي فليس مني في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح خذوا عني مناسككم في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فهو الإمام كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أتى رجل عند ذكره صاحب أرواء الغليل الألباني غفر الله له، أتى عامي يصلي مع سيد عند سيد مسيب في المسجد الفجر، ما أقيمت للصلاة، أذن المؤذن والسنة تعرفون ركعتين، السنة ركعتان للفجر فقط ما تأتي، وهذا قول ابن حزم الظاهري لكنه خلاف الصحيح، أن تصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين تصليها ركعتين السنة في الفجر، لا تكتفي بركعتين كما هو هديه عليه الصلاة والسلام. الشاهد سعيد المسيب باقي معه كلام، يعني إنسان عام يجي عند سعيد المسيب يجادل ويقول شيء، سعيد المسيب من أفضل التابعين على الإطلاق، علامة الدنيا على الإطلاق، المرجعية الكبرى سعيد المسيب في وقته. فجاء هذا العام يصلى ركعتين ثم سلم ثم قام ركعتين صلى ثم سلم ثم قام ركعتين، قال سعيد المسيب السنة ركعتان لا تزد على ذلك، هذا فتوى علمية شرعية، هذا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، قال السنة ركعتان لا تزد على ذلك. هو العام هذا يوم قال سعيد لا تزد على ذلك يعني معنى أنك تمنعني من الخير، قال والله ما يعذبني الله لأني أصلي له. شوف كيف رد على العلم بالجهل. قال سعيد المسيب نعم والله لا يعذبك الله لأنك تصلي له، لكن والله لا يعذبنك الله لأنك خالفت السنة. السنة مثل ما قال مالك سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. اقتصدوا يا إخوة وواصلوا والزموا السنة. نصيحتي حتى للشباب الذين يتعبدون الآن يكون عندهم حد من معرفة السنة، رياض الصالحين، بلوغ المرام، قراءة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الشباب انهمت في العبادة وترك التعلم فتجد يجيب طوال حتى يقوم الليل كله إلى السحر ثم ينام عن صلاة الفجر. ما شاء الله تبارك وش هذا الفكر يا تنام الليل، وأنا أعرف الشباب فعلوا ذلك، ومنهم من يصوم كثيرا حتى يتعطل نوافل حتى يتعطل ما يستطيع يوصل أمه المريضة إلى المستشفى، وعنده سوء فهم حتى تجد يقدم بعض الأمور على بعض وبعضه أوجب من بعض وبعضه أحب إلى الله من بعض، والسبب ما تعلم، ما جلس في مجالس العلم، ما قرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا أدعوكم لطلب العلم يا إخواني، كما اجتهاد في سنة كما قال عمر بن عبد العزيز خير اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد يعني تكون ملازم للسنة، السنة يا إخواني خفيفة لطيفة والحمد لله سهلة ميسرة، إذا أردت تفعل فعل تذكر هل فعله صلى الله عليه وسلم، هل في حديث، هل في أصل، ما هو الأحسن. والحمد لله أنا أشكر ربي، فأنا من شرح الصدر أن هذا الجمع المبارك حضر لتعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم أن الأمة بخير والحمد لله أن هؤلاء تركوا أعمالهم، هؤلاء الأبرار وارتباطاتهم حضروا إلى مجلس محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله كما اجتمعنا على حديثه أن نسلم عليه في الفردوس الأعلى عليه الصلاة والسلام. ثم مما يعارض النية الرياء والسمعة، أعاذنا الله وإياكم من الرياء والسمعة. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى الله به، ومن سمع الله به. اسمع ما أخطر هذا الحديث: من رأى الله به، ومن سمع الله به. ما المعنى؟ المعنى من رأى قصد غير وجه الله عز وجل ورؤية الناس ينظرون إليه فضحه الله على رؤوس الأشهاد. ومن طلب بعمله سمعة الناس سمع الله بفضيحته الناس. إذن اقصدوا وجه الله في العمل. فهنا الرياء والسمعة يخلان بالعمل إخلالا، حتى قال الله في المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فشوف ترى الجبان، ترى مخذول هذا اللي يراء الناس، نعوذ بالله. تجد يخاف من الناس في اليوم 70 مرة ولا يخاف من الله ولو مرة. تجد يقدر الناس يقول: يمكن تأخرنا على الموعد يا أخوان، أخشى يقولوا الناس كذا، بينما ما يحضر صلاة الفجر في الجماعة وتفوت الصلاة وعادي ميت قلبه. وتجد يهتم بالناس ما يتحدث فيهم ولكن يذلم مع الله عز وجل. وتجد يوكر الناس، إذا جلس يظهر لهم أنه مؤدب ويظهر لهم احترام، بس ما يتأدب مع ملك الملوك سبحانه. لا إله إلا الله. أصبح الناس البشر يا أخي الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويذهبون إلى دار للخلاء، وهؤلاء أصبح البشر ضعاف المهازيل، أعظم من رب البشر عندك؟ فيقول عنهم: يراؤون الناس. هذا المنافقين، هؤلاء المنافقون. ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا رأيت الإنسان يذكر الله كثيرا فاعلم أن الله نجاه من النفاق. وجعل ابن القيم غفر الله له: كثرة الذكر دليل على خلوص العبد من النفاق. فإذا أردت أن تخرج من النفاق فأكثر من ذكر الباري سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم العلامات على خلوصك إن شاء الله من خصلة النفاق. نور الحبيب يلفنا ويقول دنيا ودين. المخلص له حالة واحدة. اسمعوا هذه القضية، هذه قضية علمية، كيف نعرف المخلص من المنافق المراعي. المخلص له حالة واحدة: لا يزداد مع الناس ولا ينقص وحده، لا يزداد في الجلوة ولا ينقص في الخلوة، بل إذا صلى وحده صلاته هي، وإذا صلى مع الناس صلاته مع الناس هي. إذا خلى بنفسه ذكر الله كثيرا، وإذا كان في مجلس ذكر الله كثيرا، حتى يقول المتنبي عن سيف الدولة: وحالات الزمان عليك شتى، وحالك واحد في كل حال. يقول تجيك مصائب وتجيك كوارث، وتسامحون في الاستطراد الأدبي، ترى أئمة الإسلام كانوا في مجالسهم يريدون الأشعار والأخبار، وكانوا يستطردون ويريدون الحكايات. ويقول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه: حمضوا لنا، ائتونا بأشعاركم وأخباركم، حتى العراقي صاحب الألفية يقول في ألفيته: واستحسنوا الإنشاد في الأواخر، يعني في أواخر المجلس، إنك تأتي بلطيفة ونكتة وبيت شعر. فحالة المسلم واحدة، وحده مع الناس في السفر مع المسؤول صلاته هي، وصدقه هو، لأنه يتعامل مع واحد أحد فرد صمد جل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك أبو الطيب: وحالات الزمان عليك شتى، نكبة ونعمة، سراء ضراء، وحالك واحد في كل حال. وهذا حال المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم بالصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن. فحالة المؤمن واحدة. ولذلك أورد عليكم مسألة: هل الإنسان إذا كان في مجلس ومن عادته يذكر الله وحده، هل يأتي بهذا الذكر والحزب في المجلس؟ مثلا أنت من عادتك أنك تهلل 100 لا إله إلا الله، أو من عادتك أنك تنتهي من 100 بعد 100. ترى بعض الناس أبشركم مفتوح عليه، ف

في حياته يرى أن البضاعة التي عنده من الله حكمة من الله، أنها أساس قيام العالم، أن أساس قيام العالم هذا الشيء. وإذا تجد عند أهل الأنعام والإبل هذا يقول ترى الإبل إذا أكرمت هذه أساس الثروة عند الناس، ويسوون فيها تصايد وحفلات، وأهل البقر كذلك، وأهل الغنم، وحتى أهل الدواجن عندهم مسابقات فيها، وعندهم إعلانات في التلفزيون الحق الطيب وغير ذلك إلى أبسط الأشياء. حتى باعة الحطب مهموم يوم ينام إلى الصباح، أين الحطب الأجود، كيف يباع الحطب، وهل غلي ولا لا. لكن أولياء الواحد الأحد معهم رسالة، قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام. ولا نمنع أن يكون فينا تجار وفينا باعة، لكن الهدف الأسمى، الهدف الأسمى يكون عندنا رسالة خالدة ربانية سماوية إلهية، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أبو هريرة أتى وإذا الناس في المسجد في السوق، وإذا هم يتبايعون ارتفع صياحهم وجدلهم في البيع والشراء. قال أنتم تتبايعون هنا وتتشارون، وكان صاحب دعابة ونكتة هو أبو هريرة رضي الله عنه، وميراث محمد عليه الصلاة والسلام الآن يوزع في المسجد. طبعا كثير من التجار ما يدري بالميراث، يحسب منه ذهب وفضة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قناطير وترك كنوز وفجأة توزع فيه. قالوا بالله يا أبا هريرة، قال والله الذي لا إله إلا هو، إن ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يوزع في المسجد الآن أنا جيت من المسجد ويوزع ميراثه الآن. هو صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنما ورثوا العلم. يقول صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم. حتى قلت في قصيدة بأبي هو وأمي عنه صلى الله عليه وسلم، كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. فسمع التجار وأكثرهم عوام فتسابقوا. طبعا أبو هريرة خرج من المسجد لأنه خلف في المسجد حلقة للتفسير فيها ابن عباس، وحلقة في الفقه عطاء وطاووس وفلان، وحلقة في القرآن وتعليم القرآن، وحلقة في الأحكام، وهي مقتضى المسجد بذلك، ولهم دوي كدوي النحل. فتسابق التجار دخلوا من الأبواب، وإذا الحلقات والتلاوة مرتفعة والحديث النبوي والتفسير والفرائض. قالوا يا أبو هريرة فين الميراث؟ قال هذا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ميراثه العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. هذه دراسة حية، هذه طريقة تربوية عملية. أبو هريرة رضي الله عنه لو ألقى محاضرة في أهل السوق أو 10 محاضرات ما أتت بنتيجة أن يأتي بهم إلى أبواب المسجد ليروا حلقات ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع في المسجد. أنتم الآن تحضرون ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، ولعل الله أن يذكرني وإياكم بهذا المجلس يوم العرض الأكبر، إن اجتمعنا في هذه الليلة مساء الثلاثاء في هذا الجامع وتذاكرنا ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، فنسأله أن يرحمنا بهذا المجلس حتى يقال لكم بإذن الواحد الأحد انصرفوا مغفورا لكم. قالوا معهم فلان يا ربنا. يقول الملائكة إنما حضر هكذا. بعض الناس يمر بسيارته ويرى يسمع المسجد والميكروفونات وقوف السيارات، قال أقول ما دام وصل العشاء خلونا يعني ندخل المسجد وبعدين يمدينا نقتضي العشاء، وخرج يقتضي العشاء طبعا. فجنب بسيارته دخل المسجد، قال سبحانه وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، حتى هو المار يغفر الله له ويدخله رحمته سبحانه وتعالى. فهذا هو الحديث الأول الذي معنا. أما الحديث الثاني فهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم عبد الله بنت الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، عن أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. صحة الحديث اتفق الشيخان عليه. أما الجيش هذا فالله أعلم به، وهو جيش يأتي في آخر الزمان، ونحن لا نتكلف ونطيعه على جيش محدد ونسمي هذا الجيش، فهذا من التكلف المذموم، بل نحن نبقى على ظاهر الحديث كما بكى عليه العلماء الكبار وقالوا سوف تصح نبوته عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش، وسوف يأتي هذا الجيش الذي يغزو الكعبة. ومعلوم أن هذا الجيش جيشا فاجرا معادا لله، حربا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا وصلوا إلى بيداء من الأرض، يقول أنها قريب من مكة، يخسف الله بهذا الجيش بأولهم وآخرهم، يعني بجميعهم. وإذا قال الأول والآخر قال يعني يقتضي الحصر والجمع وأنه لا ينجو أحد. فعائشة وهي العالمة الفقيهة الذكية رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن إشكالية، قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم، كيف يخسف بهم، يعني مع السؤال جميعا، وفيهم أسواقهم، السوق الأسواق عن السوقة، يعني الخدم والحراس والعمال ونحو ذلك، ما لهم ذنب. أحيانا تجد في الجيش أناس يعني يأخذهم القائد غصبا، ليس لهم ذنب أصلا، ليسوا هم الذين قادوا الجيش، وربما بعضهم وليس منهم، ربما لا ينوي غزو الكعبة وليس محاربا لله ورسوله، وربما بعضهم طائع لله عز وجل. هؤلاء فاستشكلت رضي الله عنها لفقهها، قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني إما لقيهم في الطريق فمشى معهم أو ليس معهم في نيتهم في غزو الكعبة. فهو رجل يمكن يكره هذا الأمر لكن مجبور، بعض يعني خدام مجبورين، بعض العمال، بعض الحراس مجبور. فبين عليه الصلاة والسلام وأفتى، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، قال أما العقوبة الدنيوية فتصل الجميع، وأما في الآخرة فالله يحاسبهم على النيات. وفيه في هذا على أنه أيها الإخوة العقوبة قد تعم الصالح والطالح إذا سكت هذا الصالح مع الطالح، ودل على ذلك قوله سبحانه فاتقوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنها لا تتوحد بالظالم خاصة بل تعم، على أن في قراءة أخرى لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ويخرج الذين لم يظلموا، والقراءة المشهورة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ومعناها لا تقتصر فقط على الظالم بل تصيب معه من كان معهم، فيعم الشر يعم الجميع والعقوبة تعم. وأما في الآخرة فإن الله يبعث الناس على نياتهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، فالله سبحانه وتعالى يثيبهم على النيات، أي لا يحاسبهم في الآخرة إذا ما قصدوا غزو البيت أو ما قصدوا محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البعد عن الظلمة وأهل الفجور وأهل المعاصي، فإن من التصق بهم والتحق أصابته العقوبة التي يلحقها الله بالظالم هذا ولو لم يكن موافقا له، لكن مجرد أنه ماشاه ورافقه وصاحبه فإنه يصيبه ما أصابه. ولذلك سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وعند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقيما، فدل على أنه ينبغي أن لا يصاحب الظلمة ولا يرضى بظلمهم. وكذلك أهل الفجور وأهل المعاصي، ولو قال الإنسان ترى بعض الناس ضعيف التفكير ضعيف إرادة، قال أنا ما علي منهم، أنا برافقهم وأسافر معهم وبصلي الحمد لله الليل وهم ينكرون ويسكرون ويفجرون مش علي منهم، لكن إذا جاء عقوبة ترك معهم، لأن هذا منطق الحديث، لا تظن أنك سوف تفرد، أنت سافر، أنت رافقت، أنت صاحبت، أنت ما شئتهم ورضيت منهم. ومنها أنه لا يجوز تكثير سواد العصاة، فإنك لا تحضر ولو كنت مثلا أنت من أهل الخير والفضل، لا تحضر مجلس العصاة من يستهزي بآيات الله أو يفجر أو يحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو تجده مثلا يرتكب المحرمات، تقول أنا بحضر بس أتفرج وأجلس. أنت كثرت سواد هؤلاء، بل يجب عليك أن تكثر سواد المؤمنين، مثل ما يفعل الواحد منكم أثابكم الله. فإنه مثلا أعرف أن كثيرا منكم الآن يعرف المسائل التي يقولها الليل، لكن يكسب الأجر المثوبة من الله، ويعود بأكثر من 10 جوائز هذه الليلة، ويكثر سواد المؤمنين، يسمع بمحاضرة ولو كان المحاضر والشيخ أقل علما منك، لكن تعال نكثر سواد المؤمنين، تعال نكثر العدد، تعال حتى يظهر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذاهم بكثرة، حتى نغيظ المنافقين. ولذلك من أسرار صلاة العيد أن السنة أن نأتي نذهب من طريق ونأتي من طريق، كما في السنن نذهب من طريق ونأتي من طريق. وما هو السبب؟ قالوا حتى يكثر السواد وتظهر شعائر الإسلام، لأن من أسرار الدين أن يظهر الدين قويا، يكون يعني الدين في قوة وفي جمهور، ويظهر ما شاء الله أن هذا له هيبة ومكان هذا الإسلام. ولذلك لما طاف عليه الصلاة والسلام قادما من المدينة وقد أصابت الحمى الصحابة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الرمل، يعني يجروا بسرعة ويقارب الخطى، ورمل يعني هرولة متقاربة الخطى. قال حتى لا يشمت الأعداء ولا يشمت المشركون، ويرون الناس الأعداء الإسلام قوتهم. قالوا هؤلاء والله أقوى من شيء، ما كنا ظننا الحمى في المدينة حمى يثرب أنهكتهم وضعفتهم، وإذا هم أقوى ناس، ما يقاتلون هؤلاء، ما في أقوى منهم. هذا تكثير سواد المؤمنين. فأرجوك إذا سمعت بدرس أو محاضرة أو مجلس طيب أو مجلس فيه رفعة للإسلام أو مشروع فيه خير للمسلمين، أن تحضر يا أخي، كثر السواد، كثر قوة المسلمين وعدد المسلمين. وفي الحديث العمل بالنية، هذا حديث عائشة أيضا يدل على ما دل عليه حديث عمر، أن مرد الأعمال إلى النيات، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم. فالنية هذه مرد العمل على النية، كما بين عليه الصلاة والسلام في ذلك. ومنها أن النية الصحيحة الصادقة المخلصة تنجي صاحبها يوم القيامة ولو أصابه ما أصابه من الدنيا، فإن الله ينجي هؤلاء العمال والسوقة يوم القيامة بسبب نيتهم الصالحة، ولو أنهم في الدنيا قد يصيبهم صوت من العذاب، يصيبهم صوت من العذاب، لكن نجيهم الله بنيتهم. وفي الحديث إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور الغيب، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه سوف يأتي في آخر الزمان جيش يغزو الكعبة يريد هدم الكعبة، فالله عز وجل لا يمكنهم بل يخسف بهم في الصحراء، وسوف يأتي هذا الجيش ولم يأتي إلى الآن كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الجميع أن لا يتكلفوا في إنزال مثل ما فعل بعض طلبة العلم، ألفوا رسائل وأنزلوا الوقائع الأحاديث على وقائع موجودة أصبحت مضحكة، حتى بعضهم يقول القيامة تقوم سنة 2002، وجاء 2002 وحنا في 2007 الآن أظن بالميلادي وما قامت. وبعضهم يقول إن المقصود بالرجل الآشوري حاكم العراق الأول، شوف كيف انزال الأحاديث، ويأتيك يأخذ الحديث من هذا الحديث، قال هذا المقصود به الجيش الفلاني، والمقصود بهذه أمة كذا وكذا، وأهل خراسان هم الذين الآن وراء النهر. فأرجو من طلبة العلم أن يكونوا على هدي أئمة المسلمين، لا الله أعلم بها، يشرحون للناس ولكن ما يخصصون إخوان بالأسماء وبالأرقام وبالألوان وبالبلدان وبالأقوام، مثل بعض من يعبر الرؤى الآن، بعض لا أسرفوا في تعبير الرؤى، أضحكوني صراحة، بعضهم كان يقسم أنه يفتح بيت المقدس قبل سنتين، ويواجه بعض الإخوة قال ترى صلي أنت في الصف الثاني حتى ما يخليك في الصف الأول ولا الثالث، يحدد لك سبحان الله، ثم أسرفوا فيها إلى درجة مضحكة. وكان الأئمة السلف ما كانوا يشتغلون بالرؤى بهذه الكثرة الكاثرة، وليس هذا مجال بحث لكن قلتها للفائدة. الساكت عن المنكر يعمه العذاب الدنيوي، فإنه ينبغي للإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي هذا يا إخوتي قيمة الدعوة إلى الله عز وجل، وفضل تعليم الناس ودعوة الناس، فإن الداعي ينجي نفسه وينجي غيره إذا قصد به وجه الله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن من الدعوة إلى منهج الله عز وجل، ولا أفضل من هذا الطريق لمن سلكه، وهو الرباني الذي يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه الناس ويصبر على الأذى في ذلك. هذا يدعى في الملكوت العليا رباني، هذا اللي يعلم الناس. جئت بالدعوة إلى الله عز وجل في مسألة أن من يسكت عن المنكر يعمه العذاب، أما من يدعو فإن الله عز وجل يرفع عنه ذلك، كما في القرية التي كانت حاضرة البحر، فإن من أنكر نجأه الله عز وجل، ومن سكت أخذه الله مع صاحب الذنب. إذن كن داعية إلى منهج الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قيل على فقه وحكمة، وقيل على علم، أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة هي طريقة الأنبياء والرسل، طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والداعية المخلص الصادق خليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان إمام مسجد، خطيبا، واعظا، مدرسا، معلما، مربيا، عالما، مفتيا، قاضيا، كل من ينوب في أمور تعليم الناس الشرع الحنيف فهو داعيه لله سبحانه وتعالى، أن يكون، لكن يكون هو على منهج الرسول عليه وسلم في الإخلاص واتباع السنة وسلوك الحكمة في الدعوة، فهذا الذي يقبله سبحانه وتعالى عنده. إنما أتيت بهذا لأنه في الحديث أن السوق لما سكتوا، كثير من الناس ترى يسكت ما يستطيع يتكلم، خاصة إذا كان ضعيفا، فتجد في مجلس مثلا ما له قدرة، تجد مثلا يعني مثلا شغله قهوجي ويرى المنكرات، فإذا قلت له: يا أخي أنت تعمل والمنكرات، قال: أنا يعلم الله أنا قهوجي مع من يصلي وقلبي طيب. إذا جاء عقوبة تأخذه معهم. ورجل حارس، بعضهم يحرص حتى الظلال، وتجده يصلي الضحى ويصلي الليل ويحرص على منكرات، هذا تأخذه العقوبة مع من كان معه، ولا يكفيه أنه مخلص أو صادق. هذا في القيامة على الحديث أن الله يبعثهم سبحانه وتعالى على نياتهم فيما قالوا. إخوتي، أريد أن أنبه على مسائل. أولا، أهتم في هذا الشرح ألا نستعجل، لكن أسأل الباري سبحانه وتعالى بتوفيقه سبحانه وتعالى، ثم بمواصلتكم أنتم وصبركم أنتم، أن نختم رياض الصالحين حتى يكون مجلس اللقاء في جنات النعيم في جوار رب كريم. ثانيا، كما تفضل الشيخ ياسر، أنه سوف يكون هناك سؤال مما قلته أنا تجاوب عليه مما قلته في الدرس، والدرس المقبل إن شاء الله سوف نسلم الجائزة، وهذا يسعدنا أن نرى أحد الحضور قد ساهم معنا في مثل هذا الدرس بإذن الواحد الأحد. الثالث، أننا سوف نكتفي إلى الأذان حفظكم الباري بالدرس، لأن هذا الوقت مبارك وأنتم مشكورون، منكم من أتى من العصر مبكرا، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، فأنتم على أجر، فلا نطيل بعد الأذان بل نقيم مباشرة. ومنها أيضا أنني آمل من الإخوان ألا يشغل أنفسهم بالأسئلة، أنا لا أستقبل الأسئلة، وهذا ليس في فتوى وليس في إجابة على الأسئلة، وليعلم، أريد أن ننبه من أول الدرس دائما، لأن هذه الأوراق تشغلنا، نحن في مجلس حديث نتدارس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نعيش مع أنفاس محمد عليه الصلاة والسلام في هذا. ثم أقول وعيد ونبه، أوصيكم باهتمام برياض الصالحين، بكتاب رياض الصالحين، أن تضبطوا نسخة عندكم في بيوتكم معكم في السفر والحضر، تعلموا أبنائكم وإخوانكم وأهلكم، وتشتغلوا بهذا الكتاب المبارك مع كتاب الله عز وجل، لتجدوا النور والبركة، وتحل السكينة في بيوتكم بإذن الواحد الأحد، وتكثروا من الصلاة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم أن تصلي وتسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم ما دام الليل والنهار، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترحمنا برحمة منك وأن تفقهنا في الدين وأن تزيدنا إيمانا ويقينا ورشدا، وإلى الثلاثاء القادم إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.